الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند عد المصنف لجملة من صفات الباري جل وعلا، وذكرنا في الدرسين الماضيين جملة من القواعد المعينة على فهم طريقة أهل السنة في معرفة الأسماء والصفات، وما زلنا في هذا الدرس كذلك مع جملة القواعد التي تعين السنية على فهم أسماء الباري وصفاته سبحانه وتعالى. وكنا قد رأينا في الدرسين الماضيين أن إثبات الصفات من التوحيد، وأنه لا يصح التوحيد إلا بإثبات الصفات. ورأينا كذلك أن مسائل الصفات من المسائل المحكمة لا المتشابهة، ومن المسائل الإجماعية لا الخلافية. ورأينا كذلك أن طريقة أهل السنة هي إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة على معانيها الحقيقية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ورأينا فصلا ذكرنا فيه تأكيد القاعدة بالإشارة بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات. رأينا فيها كيف أنه جاءت جملة من الأدلة التي تؤكد إثبات الصفة بالإشارة بالمحسوس، بالإشارة باليد أو الإشارة إلى العين والأذن أو إلى الأصابع ونحو ذلك تحقيقا للإثبات. ورأينا كذلك فصلا بينا فيه أنه لا مجال للرأي والاجتهاد والقياس في باب الصفات، بل في كل أبواب العقيدة. لا مجال للرأي والاجتهاد والقياس في كل أبواب العقيدة عامة، وفي أبواب الصفات خاصة. ورأينا إنكار أهل السنة لطريق التعطيل والتحريف، ورأينا بطلان التفويض، ورأينا أصل مذهب التعطيل والتحريف، كيف أنه ابتدأ مع الجعد بن درهم ثم انتقل إلى الجهم، ثم ماتت عقيدة الجهم وأحياها الأشعري. ثم رأينا في الدرس الماضي كذلك حكم من عطل الصفات ونفاها عن الله عز وجل. سابعا في هذا الدرس، خذها قاعدة سابعة أو مسألة سابعة، قبول ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الصفات. قبول ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الصفات، فما يرويه الصحابة في صفات الباري جل وعلا نقبله ونؤمن به. جاء في إعلام الموقعين لابن القيم قال: قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وأرى نعم في قال هنا وهم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. كل أمر نستدرك به علما أو يستنبط به العلم، فالصحابة فوقنا في ذلك. نعم، قال: وآراؤهم لنا أحمد، آراء الصحابة لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول أهل العلم الذين أدركهم الأئمة كالشافعي وكمالك وكأحمد كالأوزاعي والثوري وغيرهم، طريقتهم أنهم يسيرون فيما لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم، يسيرون إلى قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن اجتمعوا وإن تفرقوا، يسيرون إلى قول بعضهم، والحاصل أنهم لا يخرجون عن قول الصحابة، لا يخرجون عن قول الصحابة. قال: وهكذا نقول، قال الشافعي: وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم. هذه طريقة أهل السنة، أنهم لا يخرجون عن مذاهب الصحابة. قال: ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. هذه قاعدة أهل السنة، وهذا طريق أهل السنة. قال الآجري في الشريعة: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به، ولا يقال فيه كيف بل التسليم له والإيمان به. والحاصل أن طريق أهل السنة الأخذ في أسماء الله وصفاته بما جاء في الكتاب والسنة، وبما جاء كذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي، قال: وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر هنا، انتبه إلى كلام الدارمي، فإنه ينكر على المعارض قولا يردده بعض المنتسبة للسنة في هذا الزمان. تأمل، قال: وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه معروفا بذلك، فزعمت أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ألا تحدثنا عن الزاملتين؟ ويحك أيها المعارض، إن كان عبد الله بن عمرو أصاب الزاملتين من حديث أهل الكتاب يوم اليرموك، فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل ما وجد في الزاملتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه، لا يحيل ذاك على هذا ولا هذا على ذاك كما تأولت عليه بجهلك، والله سائلك عنه. هذه التهمة، اتهام بعض الصحابة فيما يذكرونه من أسماء الباري وصفاته، وفيما يذكرونه في تفسير القرآن، وفيما يذكرونه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يحدثون به، اتهامهم بكونهم قد أخذوا ذلك عن أهل الكتاب، هذا طريق الجهمية، ويردده من يردده قديما وحديثا من المنتسبة للسنة. قال ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى، قال: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، يعني باب الصفات، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، لأن ضد الذي ذكر من قولهم يعلمون الحق ويقولون به، ضده إما عدم العلم والقول، إما أنهم لم يعلموا ولم يقولوا، وإما أنهم قالوا خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. اتهام الصحابة بالجهل ممتنع، واتهام الصحابة بالكتمان والكذب في الشريعة ممتنع. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. النفوس الصحيحة ليس فيها شيء أشوق إلى معرفة ما يجب اعتقاده. قال: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه، أو نعم مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. فحينئذ إن كان هذا هو وصف الصحابة فيستحيل أن يصف الرب جل وعلا بخلاف ما ثبت عنه، ولذلك نقول بقبول ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. في باب الصفات. ثامنا، ما رواه الأئمة وتلقوه بالقبول نعتقده ولا نرده. وهذه القاعدة تكون منها على بال، وانتبه لها حتى تفهم أن باب الصفات وغيره من الأبواب طريق الأئمة، طريقة الأئمة فيه في الحكم على الأسانيد هي طريقة الأئمة، طريقة المتقدمين من أئمة الحديث وأئمة الدين. لأن بعض من يتكلم في هذا الباب وغيره يجري على ما جاء من الأحاديث والآثار في باب الصفات، يجري عليها قواعد المتأخرين فيرد كثيرا مما يثبته الأئمة في باب الصفات. تجد بعض المحققين يأتي إلى كتب السنة التي رواها الأئمة والتي يذكرون فيها الأحاديث والآثار التي يعتقدون متونها والتي اتفق الأئمة على قبول ما جاء في متونها، يسلط عليها طريقة المتأخرين في الحكم على الصفات، تجد الكتاب من أوله إلى آخره في هامش التحقيق منكر منكر، موضوع موضوع، ضعيف ضعيف، ماذا بقي من معتقد السلف؟ لا شيء. انتبه هنا، جاء في إبطال التأويلات قال: وقال ابن عمير: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث مجاهد سئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش فقال: قد تلقته العلماء بالقبول نسلم الخبر كما جاء. انظر، هذا الحديث مقطوع عن تابعين، مقطوع عن تابعين، ليس موقوفا عن الصحابة ولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومع ذلك قال الإمام أحمد فيه: قد تلقته العلماء بالقبول نسلم الخبر كما جاء. ما دام الأئمة وأهل العلم قد تلقوه بالقبول، هم أدرى بما يروونه من المتأخرين، هم أدرى بما يروونه من المتأخرين. جاء في السنة للخلال قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: قال إبراهيم الحربي يوما، وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس؟ 20,000. فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديث، أو أظهر إنكاره، تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. انظر، لو أن أحدا قام على عثمان بن أبي شيبة في مجلسه في العراق آنذاك وأنكر عليه تحديثه بأثر مجاهد، وكان في القوم، أي كان في السامعين، 20,000 سامع، كان في السامعين 20,000 سامع، هل يرى أحد أن هذا المنكر كان يخرج من ذلك المجلس إلا وقد قتل. وقال عثمان بن سعيد في النقض على المريسي قال: فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون مثل معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وزهير بن معاوية وزائدة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها خلاف تفقه المريسي وأصحابه. فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلناه، وما ردوه رددناه، وما لم يستعملوه تركناه، لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه. فاعتمدنا على روايتهم وقبلنا ما قبلوا، وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل المريسي والثلجي ونظرائهم. فانتبه يا رعاك الله إلى أن طريقة أهل السنة في قبول أحاديث الصفات وقبول ما جاء فيها هو اعتماد ما تلقاه الأئمة بالقبول، وليس تسليط بعض قواعد المتأخرين على ما يروونه فيبطلون بذلك كثيرا مما جاء من الأحاديث والأثار في باب الصفات. جاء في زاد المعاد بعد ذكر حديث أبي رزين طويل وما جاء فيه من الصفات، قال ابن القيم: وقال ابن منده، قال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. وقال الآجري في الشريعة قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وقال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت قال: وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به، فينبغي أن يعمل بها أيضا، والعمل بها هو القول بمخبرها. وقبل وبعد، فالأئمة الذين رووها غير منكرين لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن وبينوا أن اعتقادها سنة وحق، بل واجب وفرض. الأئمة لما رووا هذه الأخبار في كتبهم بينوا أن اعتقاد متونها وما جاءت به سنة وحق، بل واجب وفرض. قال: ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم، فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى، وإن أخطأوا بزعمهم وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يعول على تمويههم. انتبه لهذا رحمك الله. إن كان الأئمة والإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة الأوزاعي والثوري وإسحاق، كل هؤلاء إن كان هؤلاء أخطأوا فمن طعن عليهم أولى بالخطأ وأولى برد قوله. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية قال وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز فيه وها، قول أبي بكر عبد العزيز فيه وها، ونحن قائلون به أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره. هنا تأمل، قال فيه وها، جاء بخبر وقال فيه وهاء، ونحن قائلون به أي في سنده وها، ونحن قائلون به أي ونحن قائلون بمتنه، قال لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حجة، فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق. فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. حينئذ ما يذكره الأئمة في كتب السنة ويتلقونه بالقبول، حتى إن وجدت في ظاهر إسناده شيئا ينتقد على طريقة المتأخرين في النظر إلى ظاهر الإسناد، يجب قبوله كما قبله الأئمة، لأنهم بهذا العلم أتقن وأضبط، بعلم الأسانيد ورواية الأحاديث ونقل الأخبار أتقن وأضبط من أهل البدع ومن المتأخرين، بل وممن ينتسب إلى السنة من المتأخرين. جاء في كتاب العرش للذهبي قال وروى العباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي أحمد الزبير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب فقال إن كرسيه فوق السماوات وإنه يقعد عليه فما يفضل منه إلا 4 أصابع. هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة، وأخرج حديثه في الصحيحين، وتوفي سنة 27 و100. تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل، لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرا له. انظر على طريقة النظر في ظاهر الحديث، روى عن عبد الله بن خليفة وهو من قدماء التابعين، ولا يعلم حاله بجرح ولا تعديل، بمعنى هو مجهول. قال لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرا له كغيره من أحاديث الصفات، وحدث به كذلك سفيان الثوري، وحدث به أبو أحمد الزبيري ويحيى بن أبي بكير ووكيع عن إسرائيل، وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة والرد على الجهمية له عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه، ولفظه إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. ورواه أيضا عن أبيه حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي أي الإمام أحمد عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. قلت أي الذهبي وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان، فلا أدري أخرجه أم لا، فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح فإن ذلك إسناد صحيح. فإذا كان هؤلاء الأئمة، تأمل هنا في كلام الذهبي، قال فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل، بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل. ذكرنا هذا الفصل، هذه قاعدة ذكرناها حتى تتبين طريقة أهل السنة وتفرق بينها وبين طريقة العابثين ممن تأخروا وانتسبوا للسنة زورا وبهتانا، الذين سلطوا قواعدهم المحدثة في الحكم على الأسانيد في مثل هذه الأبواب، وعارضوا بهذه الطريقة طرائق الأئمة وردوا ما تلقاه الأئمة بالقبول. تجد أحدهم يتسلط على كتب السنة بالتضعيف والحكم بالوضع والحكم بالنكارة على ما يرويه الأئمة متلقين له بالقبول، وهذا مسلك مخالف لمسالك أهل السنة والجماعة. هما طريقان لا يمكن الجمع بينهما، إما أن نحكم للأئمة الأوائل بالإتقان والضبط والفهم في هذا الباب ونحكم على هذه الطريقة المتأخرة بالبطلان، وإما العكس، إما أن نتهم الأئمة الأوائل بكونهم لم يفهموا هذا الباب ولم يفهموا تمحيص الأسانيد ولم يفهموا نقد الأسانيد ولم يفهموا ما يقبل وما يرد، وهؤلاء المتأخرون اهتدوا لهذا الطريق، وهذا ممتنع. تاسعا من القواعد التحرز من التكييف. قلنا قاعدة أهل السنة قبول ما جاء في باب الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينئذ لا نتعرض لكيفية الصفة، وقولنا من غير تكييف ليس معناه أن الصفة ليس لها كيفية، وإنما المراد أن كيفية الصفة لا نتعرض لها، بل نكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. نثبت الصفة ونثبت حقيقة معناها، إلا أن كيفيتها نكلها إلى الله عز وجل، وهي لا شك موجودة، يوجد لها كيفية، علمها عند الله عز وجل، نحن لا نعلمها. جاء في الرد على الجهمية للدارمي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق، علاه العرق وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول. الكيف غير معقول، هو موجود لكننا لا نعقله، إذ لم يذكر لنا ولم يوصف لنا، فنكل أمره إلى الله عز وجل. الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وجاء في الصفات للدارقطني أن وكيعا يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا. نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا. وفي الصفات كذلك للدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشبه هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. تأمل، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره، نحن لا نفسر هذا، لا نفسر كيف ضحك كيف وضع قدمه، بل نكل هذا، نكل علم هذا إلى الله عز وجل، إذ هذا لا يفسر، والأئمة الأوائل ما سمعوا أحدا ممن سبقهم يفسره، فساروا على طريقهم ونهجهم. جاء في بيان تلبيس الجهمية عن إسحاق بن راهوية يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي تروونها أو قال ترونها في النزول ما هي؟ قال: أيها الأمير، هذه الأحاديث جاءت مجيء أحكام الحلال والحرام. تأمل، هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام، أي أن الذين رووا هذه الأحاديث في الصفات، الذين رووا هذه الأحاديث في الصفات وفي الرؤية وفي النزول وغيرها، هؤلاء أنفسهم الذين رووا لنا أحاديث الأحكام الحلال والحرام. قال: ونقلها العلماء ولا يجوز أن ترد، هي كما جاءت بلا كيف. فقال عبد الله بن طاهر: صدقت، ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. وفي رواية قال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكون مع هذه عدولا، فإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال. فهذه الأحاديث نقبلها كما جاءت بلا تعرض لكيفيتها. جاء في ذم التأويل: قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. هذه محترزات نحترز منها، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطه قال: وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، لكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لما ولا كيف، إيمانا بها وتصديقا. ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي منها حيث انتهى بنا، كما قال المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم: بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة، فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله. عاشرا: وجوب التحرز من التشبيه والتمثيل، قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نمثل الله ولا نشبهه بخلقه، فلا نقول إذا ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله أو عن الصحابة ذكر صفة نثبت الصفة كما هي، ولا نقول مثلا يد كيد، إنما نقول لله يد، لا نقول يد كأيدينا، لا نقول لله بصر كبصرنا فنمثل، هذا كذلك كفر، جحد الصفة كفر والتشبيه كفر. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. جاء في تفسير الطبري

فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. إذن رجع عن الكلام في كيفية الصفة، وعن الكلام في التشبيه والتمثيل. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي عن علي بن عاصم قال: تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيها أهل واسط، منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته، فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه، فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. داود الجواربي تكلم في التشبيه وأظهره، فأجمع أهل العلم على قتله، فلما مات لم يصلوا عليه. وفيه أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أيضا عن شاذ بن يحيى الواسطي يقول: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون، فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ قال: يستتابون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا، رماهم بأمر عظيم. وفيه أن وكيعا يقول: وصف داود الجواربي، يعني الرب عز وجل، فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر في رده عليه، إذ قال هو في كل شيء، بمعنى المشبهة كفروا لأنهم مثلوا الرب جل وعلا بخلقه، والجهمية كذلك كفروا لأنهم ردوا الصفة التي أثبتها الباري لنفسه. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كذلك قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه، ليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. التشبيه ليس أن تصف الله بما وصف به نفسه، وليس أن تصفه بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التشبيه أن تأتي إلى الصفة فتشبهها بصفتك، فتقول: يد الله كيدي، أو تقول: وجه الله كوجهي. ها هنا تقع في التشبيه، ويكفر من قال ذلك. أما إثبات الوجه وإثبات اليد من غير أن تقول كوجه مخلوق أو كيد مخلوق، هذا ليس تشبيها بل هو التوحيد. وفي أصول اعتقاد أهل السنة كذلك أن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفات إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحجة في بيان المحجة أن أحمد بن سنان القطان يقول: المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا. من قال بالحديث هذا لم يزد على ما سمع. المشبه الذين جاوزوا الحديث، الحديث يثبت الصفة هم يجاوزون فيشبهون، يقول الصفة كصفاتنا. ولذلك هنا تتنبه الجهمية، إنكار أهل السنة للتشبيه ليس هو نفسه إنكار الجهمية للتشبيه، إنكار أهل السنة للتشبيه ليس إنكار الجهمية للتشبيه. الجهمية يكثرون من إنكار التشبيه ومرادهم بذلك الإثبات. إذا سمعت الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة يدندنون حول التشبيه، وهذا تشبيه وفلان مشبه، اعلم أنهم يقصدون أهل السنة. لذلك كان من علامة الجهمية عند أهل السنة أنهم يكثرون من ذم التشبيه، ويكثرون من وصف الناس بالتشبيه، ومرادهم بذلك الإثبات. تنبه لهذا، كثير ممن لا خبرة له بهذه المسائل يقرأ كلام الأشاعرة من شراح الأحاديث وغيرهم، ويقرأ كلامهم في التشبيه فيظن أنهم يوافقون أهل السنة في نفي التشبيه، وما يعلم أن مرادهم هو نفي الإثبات. مراد الأشاعرة في شرح أحاديث وغيرها من الكتب التي يكتبونها، مرادهم بذلك نفي الإثبات، وهذه عقيدة الجهمية. جاء في عقيدة حرب، نفس هذه العقيدة التي نشرحها في الفقرة الثانية عشرة بعد المئة، قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، أو فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والازدراء بهم عند السفهاء والجهال. أهل البدع عندهم نعوت وأسماء شنيعة يرمون بها أهل السنة، يرمون بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والازدراء بهم عند السفهاء والجهال. تجد هذا في كل زمان وفي كل عصر، وسنأتي إلى تفصيل هذا إذا وصلنا إلى هذا الموضع من شرح العقيدة. لكن قال بعد ذلك، أي حرب بن إسماعيل، قال: وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكاء أن علي بن المديني يقول: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي. هذه علامة الجهمية، يصفون أهل السنة بالتشبيه، من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي. وفيه كذلك أن إسحاق بن راهوية يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب إنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل اعتقاد أبي حاتم الرازي، وفيه: وعلامة الجهمية أنهم يسموا أهل السنة، أو علامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. وقال ابن خزيمة في التوحيد: من رأى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. وفي الحجة في بيان المحجة قال أبو الشيخ: حكى إسماعيل بن زرارة قال: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة، وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف، ويستدل عليهم بنسبتهم إياها إلى التشبيه أنهم معطلة نافية. كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح، هكذا أهل العلم كانوا يقولون أن من رمى أهل السنة بالتشبيه علمنا أنه معطل ناف مكذب وجاحد للصفات، وعلمنا أنه جهمي. فحينئذ تنتبه إلى التفريق بين الأمرين، تنتبه إلى التفريق بين الأمرين. نعم، نحن أهل السنة ننكر تمثيل الباري وتشبيه الباري بالمخلوقين، لكننا نثبت الصفات، وإنكارنا للتشبيه ليس هو إنكار الجهمية للتشبيه، فإن الجهمية ينكرون الإثبات، الجهمية ينكرون الإثبات ويسمونه تشبيها، يسمونه تشبيها. الحادي عشر: نشر أحاديث الصفات بين العامة بلا حرج، نشر أحاديث الصفات بين العامة بلا حرج. فأحاديث الصفات تقرأ وتنشر في الناس بلا حرج، ولا وجه لإنكار ذلك البتة. قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد. وفي تاريخ الإسلام للذهبي قال: سنة 34 و200. ثم قال: وفيها أظهر السنة المتوكل في مجلسه وتحدث بها ورفع المحنة ونهى عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الآفاق، واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية، وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة فاجتمع له نحو من ثلاثين ألف نفس، وجلس أخوه عثمان بن أبي شيبة على منبر في مدينة المنصور فاجتمع إليه أيضا نحو من 30 ألفا، وجلس مصعب الزبيري وحدث وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له ونسوا ذنوبه، حتى قال قائلهم الخلفاء 3: أبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم. ومحل الشاهد أن الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومصعب الزبير وغيرهم جلسوا للناس في المساجد وحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية وغيرها، وكان يجلس عندهم نحو من 30 ألف نفس، فحينئذ لا يقال بكون هذه الأحاديث لا يتحدث بها أمام العامة. جاء في السنة للخلال ذكرناه: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: قال إبراهيم الحربي يوم، وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس 20 ألفا، فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديث، أو أظهر إنكاره، تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة: وصدق، ما حكمه عندي إلا القتل. وفي الرد على الجهمية لابن منده أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الحناجر قال: حدثنا الهيثم بن حميد، حائي تحويل للسند. وأخبرنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: حدثنا عمر بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل قال: تجلى عز وجل منه مثل هذا، ووضع الإبهام على الخنصر. زاد هيثم قال حماد لثابت: لا تحدث بهذا الحديث، فلكم في صدره وقال له قولا شديدا، فقال يعني ثابتا: أنس يحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تحدث به. وبهذا نكون قد فرغنا من ذكر جملة القواعد التي قدمنا بها في باب معرفة الأسماء والصفات ومعرفة طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وهنا أريد أن أنبه لكتاب مفيد في هذا الباب، وهو من أفضل ما تقرؤونه مما كتب في هذا الباب في ضبط القواعد وجمعها، كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية لشيخنا أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي حفظه الله، الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. هذا الكتاب أنصح باقتنائه والقراءة فيه والنظر فيه، لأنه يجلي هذه القواعد ويوضحها وغيرها كذلك من القواعد المفيدة في باب فهم الأسماء والصفات وطريقة أهل السنة في فهم الأسماء والصفات. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الدرس، وإلى لقاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.